لا قلة هرمون الاستروجين في جسمك، لا ورم صغير في الرحم، ولا خلل هرمونيا يعني بسببه وقعت هذا الجسم. هذا السحر المكثف وما يحويه من مورفين وغيره هو السبب في هذا التنسيق الذي عندك. ولا استطيع التفصيل الان لانه يعني اذا تحدثت بشكل طبي اكثر صوتي وهكذا امور لكي اعطي الامور التي يجب ان يعرفها الاخوه والاخوات. اما اصحاب الاختصاص الحمد لله هم يتابعون من فتره الى فتره يرسلوني على الواتساب ونفصل في عدد من الامور. فمنكم من راى اصلا يعني من الاخوه والاخوات يعني من راى اصلا بين يقظه ومنام انها تلتف في الافعى وتستيقظ وتحس بمكان اللدغ في الاول، يعني في اول التقاط تحس مباشره بالام في تلك المنطقه بالضبط، سواء كانت على الذراع او كانت على مكان يعني مفصليه او في الرجل وان كان تحس عند الالتقاط مباشره. وكذلك عند الالتقاط من الفراش يكون في تلك اللحظات الاولى الالتقاط يعني بصعوبه، وهذا يعني ان الجسم مخدر، وهذا من رحمه الله بك او بك انك او انك رايت او رايت هذه الواقعه. هذه من رحمه الله عز وجل بك ان رايت هذه الواقعه. وغالبا الرؤيه كانت من نفس كشافه او من قرينه مسلمه او قرين مسلم، لان الكثير جدا يحدث لهم هذا لكن لا يرونه اصلا، او يرونه وعند الاستيقاظ لا يتذكرونه اصلا ولا يتذكرون كل الحادثه وما وقع لهم وهم نائمون. ويجعل لهم الله سببا ليواسونا بهذا، فيكشف الله المؤامره بحذافيرها. ومن البديهي نتوجه لله بهيكله رقيه تستلم هذا الامر. وسبحان الله مؤامره ربما يحسبها العلاج معقده، لكن اذا كشفت باذن الله وبرحمه الله تصبح تافهه. ثم برقيه نتوجه لله جل وعلا بصدق وقلوب وجلة يتم تدبير يعني هذه المؤامرة وملاعينها والمسؤولين عليها بفضل الله جل وعلا. ونقول ان الملاعين هدفهم تصريف هذه المؤامرة يعني الزهوات، يعني هو هدفهم ان هذه المؤامرة يتسلطون بها على العباد من الان الى سنوات متقدمة بإذن الله عز وجل. ثم بعد سنوات يوقفوا هذا التخدير، يوقف هذا التخدير لكي يدخل العلاج بعد سنوات في مرحلة ثانية عند إيقاف هذا التخدير، وهي مرحلة ما بعد الإدمان على المورفين والأفيون وغيره. وهذه مرحلة قطع هذا التخدير وهذا المخدر وهذه المواد، فيدخل في الإنسولين، يدخل في أعراض الشعور بالأرق، عدم القدرة على النوم أصلا، الغثيان والاستفراغ، وكذلك الآلام القوية في العضلات والصداع الشديد المزمن، وهي يعني أعراض غياب هذه المواد بعد دوام الجسم عليها سنوات. لكن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى انه كشف هذه المؤامره من اولها منذ بدايه الملاعين ان يتسلط عليها العباد. لا اريد ان اطيل اكثر من هذا، لكن من المفروض اختصار المؤامره كان بكلمات بسيطه توضيحيه، ولا اتعمق كثيرا في الموضوع من الجانب العلمي والطبي والنفسي والجني اكثر من هذا لكي لا يختلط عليكم الامر. بنية الرقية بإذن الله واضحة، فتتوجه الله عز وجل أن يقطع وتبلح وتفرق ملاعين الفائق والتويين بالرقبة والمثبتين على الدماغ في القرين أو القرينة، وشط المادة السحرية المخدرة الإبليسية من العروق والأعظام، وأصلا بإذن الله عز وجل يعني بإذن الله عز وجل يعني بقتل الملاعين ستتلاشى نسبة المخدر في الجسم حتى ينقى بها الجسم. لكن نحن ندعو الله بشرطها لكي لا يشمها ملاعين أتائها القرينة ويحضر على رائحتها ويجذب رائحة العظام بالمسعودة عن الموتى لكي لا يختلطوا الجسم. كذلك الكذاب المقرات إن أولا يبنى لعينة الأتائف المقابر وقبور، يعني ستكون إن شاء الله رقية في عدد النقاط من بينها استهداف شامل للمعامرة والمسؤولين عليها بإذن الله جل وعلا. خلاص هنا أن نتوقف، يعني بإذن الله عز وجل المحاضرة واضحة، الشرح واضح إن شاء الله. فبإذن الله نسأل الله عز وجل الجداء الوقت اليوم، وبعد الكثير جدا من الالتزامات وجلسات اليوم نسأل الله عز وجل أن نجد الوقت ويوفقنا ويعطينا الحول والقوة ونقوم بوضع رقية استهداف هذا الأمر، وأنصح بها كل الإخوة والأخوات للاستماع إليها. الحمد لله رب العالمين الذي كشف الملاعين ويوجهنا لكي نناجيه جل وعلا في رقية مهيكلة. نسمع وإن شاء الله خير، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وفرة عيننا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا ودعواكم أن الحمد لله رب العالمين.